بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. الكتاب تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. المجلس 29. الفصل الرابع: خلق أفعال العباد، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. المبحث الثاني: إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة. المبحث الثالث: المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم. المبحث الأول: أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى من المسائل المهمة، والخلاف فيها مع مجوس هذه الأمة القدرية، وتوضيح ذلك بأن يقال إن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرها ليس مخلوقا لله تعالى فهو مثل من أنكر أن الله تعالى خلق السماء والأرض وغيرهما من المحدثات، وهذا قدح وتنقص لجناب الربوبية، فإن الله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل شيء، فليس شيء من العالمين خارجا عن ربوبيته، ولا شيء من الملك خارجا عن ملكه، ولا شيء من المحدثات خارجا عن خلقه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص، حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعية أو إرادية أو قسرية، فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه، وأنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 329-330. وأيضا فإن سائر أئمة الإسلام نصوا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فرد عليهم أئمة أهل السنة. والمعتزلة الذين جمعوا بين التجهم ونفي القدر عارضوا النصوص الصريحة الدالة على أن الله خالق كل شيء، فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم طاعاتها وغير طاعاتها، وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته، بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته. انظر مجموع الفتاوى الجزء 8-406. وقد أنكر الأئمة على القدرية قولهم وتبرأوا منهم، كما تبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أنكروا على من شابه القدرية في بعض باطلهم، وهم الذين قالوا إن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان السلف قد أظهروا ذلك، أي القول بأن أفعال العباد مخلوقة، لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله. فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين للسنة أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة أنكر الإمام أحمد ذلك وبدع من قاله، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي فصنى في ذلك مصنفا، وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة على من قال إن أصوات العباد وأفعالهم غير مخلوقة، وصنف البخاري في ذلك مصنفا إلى آخر ما ذكره في مجموع الفتاوى الثامن 406. وهؤلاء أتباع اللفظية وفروعهم، فالبخاري رحمه الله ظهر إنكاره عليهم بدعتهم هذه كما في تراجم آخر كتاب الصحيح، وكما في كتاب خلق أفعال العباد، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 433. وليس هذا خاصا بالبخاري رحمه الله، بل جميع الأئمة ردوا هذه البدعة وأنكروها، ونصوا على أن كلام الآدميين بل وسائر أفعال المخلوقات أنه مخلوق لله تعالى. فمن الأئمة من نص عليها لما تكلم في مسائل القدر وخلق أفعال العباد كالبخاري وابن بطة وغيرهما، ومنهم من نص عليها لما تكلم في مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به كابن بطة وغيره، ومنهم من نص عليها محتجا بها على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالخلال في كتاب السنة، وممن نص على ذلك حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وغيرهما من الأئمة. فقد نقل البخاري عن حماد بن زيد أنه قال: من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر، وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان. ولذلك قال البخاري: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ ثم أورد النصوص والآثار في ذلك، ثم قال: قال أبو عبد الله: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه فهو خلق. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصلة هذه المسألة بمسألة كلام الله عز وجل أن فعل العبد مخلوق كما تقدم، فإذا تلا العبد كلام الله عز وجل وقرأه فهذه التلاوة والقراءة قد يراد بها فعل العبد وحركته، وقد يراد بها المتلو المقروء، وبينهما فرق، من لم يدركه حصر عنده اشتباه وغلط. قال في هامشه: انظر ما سيأتي في المبحث الرابع من الفصل الخامس من هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان الذي هو من صفاته وبين أفعال العباد وصفاتهم، فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات وآخرون إلى زيادة في النفي، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 431. وذلك أن مسألة تلاوتنا للقرآن مبنية على أصلين عظيمين: الأول أن أفعال العباد مخلوقة، وتقدم أن سلف الأمة وأئمتها متفقون على هذا الأصل خلافا للقدرية مجوس هذه الأمة. الثاني مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به، هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ والإمام أحمد وغيره من الأئمة رد المقالتين، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 432. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.